إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر، مجلس تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في شرح الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: وكره موضع نجس وإكثار الماء والكلام بغير ذكر الله تعالى، والزائد على الثلاث وبدء بمؤخر الأعضاء وكشف العورة ومسح الرقبة وكثرة الزيادة على محل الفرض وترك سنة، وندب لزيارة صالح وسلطان وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر ونوم ودخول سوق وإدامته وتجديده إن صلى به أو طاف. ثم ذكر شروطه، ولعلنا نرجع الشروط إلى الدرس القادم إن شاء الله. يقول هنا: كلها موضع نجس. هذه من زياداته على خليل، فالشيخ خليل رحمه الله لم يذكر المكروهات وذكرها الدردير هنا، وهي فائدة يعني من الفوائد الجيدة والعزيزة، فذكر المكروهات وذكر نحو 10 مكروهات. المكروه الأول أن يتطهر في موضع النجس، فهذا مكروه، وهذا علل بعدة علل، منها لشرف العبادة أن هذه طهارة فلا يتطهر في موضع النجس. ثانيا، خشية تطاير شيء من النجس عليه أو من المتنجسات عليه. وثالثا، منعا للوسوسة. وثانيا، مكروه الثاني إكثار الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الماء، والإكثار فيه سرف وبدعة مكروهة قالوا. والكلام، والله عز وجل يحب المسرفين، والكلام بغير ذكر الله، هذا أيضا من المكروهات. يقول فيقول الذي ينبغي الإنسان أن يذكر الله عز وجل أو يسكت، فليقول خيرا أو ليصمت. أما أن يكثر الكلام في أثناء الوضوء يقول هو مكروه، لكن قد يقال هذا يعني يحتاج إلى مزيد دلالة أوضح، لأن المكروه درجة أشد من خلاف الأولى، فيتأمل في هذا. على كل حال، هو ذكر أنه من المكروهات عند أهل المذهب الكلام بغير ذكر الله تعالى. والزائد على الثلاث يعني كون إنسان يزيد على الثلاث في المغسول، وكذلك مثله تكرار الممسوح، هذا من المكروه، لأنه غلو في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ إلى ثلاث فقط ولم يزد، بل وجاء عنه في الحديث الذي في السنن: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وجاء في رواية يعني أو نقص أيضا، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فقالوا: إذا حدد العظيم شيئا فلا ينبغي تجاوزه، فكيف بالتحديد الذي جاء في شرع الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يتجاوز، لأنه كالاستدراك على الشرع، وهذه قاعدة عامة يدخل فيها الأشياء التي جاء تحديدها في الشريعة. والزائد على الثلاث في أي في المغسول، وأما في الممسوح فمجرد التكرار مكروه، لأن المسح كما سيأتي لا يكرر أبدا، لا يعني لا أصلي ولا بدلي ولا أي نوع من أنواع الممسوح، لا الخف ولا الرأس ولا غيره. وأما ما جاء من تكرار مسح الرأس فهو لم يأتي في الأحاديث الصحيحة، وكما قال أبو داود أشار إلى ذلك أن الأحاديث والروايات الصحيحة يعني أو معنى كلامي أنها مرة إما يفهم منها أو صريحة في بعض الروايات في السنن. وأما الزيادة فقد قيل إنها شاذة، الروايات التي فيها تكرار مسح الرأس، خلافا للشافعية. وبدء بمؤخر الأعضاء يقول لك مكروه، فقد سبق أن المندوبات من المندوبات أن يبدأ بمقدم الأعضاء كمقدم الرأس واليدين ونحو ذلك، فقال لك يكره البدء بمؤخر الأعضاء، هكذا قال. وكشف العورة يعني يكره أن يتوضأ مكشوف العورة، وطبعا هذا إذا لم تحرم لأمر آخر خارجي، كأن يكون هناك شخص لا يجوز له النظر إلى عورته، هذا يجب هنا ستر العورة ويحرم كشفها، لكن ليس لأجل الوضوء بل لأجل نظر الناظر إليها. فإذا يقول لك يكره أن يتوضأ وكشف العورة، كان يكون مثلا في مكان خاليا ويتوضأ وهو عار، يقول لك هذا مكروه. قال ولو كان في ظلام. ومسح الرقبة، مسح الرقبة مكروه عند المالكية ولا وعند الجمهور لا يرون مشروعيته خلافا للحنفية، لأنه لم يرد شيء صحيح في مسح الرقبة، فهو بدعة مكروهة عندهم وزيادة على ما حدد في الشريعة من الرأس والوجه والأعضاء المعروف. وكثرة الزيادة على محل الفرض، ما قال والزيادة، قال كثرة المزيادة، لأن أصل الزيادة مما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فأنت لا تستطيع أن تقتصر تماما على ما فرض، فلا بد أن تزيد شيئا يسيرا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. أما إذا تجاوزت هذا فبالغت فيقول لك هذه مكروهة. ولهذا كان أبو هريرة يزيد زيادة عظيمة، وتأول يعني قيل إنه جاء في صحيح مسلم أنه كان يغسل يديه إلى الإبط ورجليه إلى يعني كثير يعني إلى الركبة أو كذا، فقال لما رأوا هذا قالوا ما هذا يا أبا هريرة، قال يا بني فرخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضعت هذا الوضوء. فهذا يشعر بأنه كان ينكر عليه، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. ولهذا الأصوب في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أنه مدرج من قول أبي هريرة غرته وتحجيله، فأكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة لم يذكروا هذا، وهذه زيادة على الراجح أنها مدرجة، فهو اجتهاد منه قولا وفعلا. وهناك من أخذ بهذا فاستحب الزيادة كالشافعية، لكن المالكية عندهم لا. وأما قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، أي من الوضوء الشرعي والمداومة عليه وما إلى ذلك، ليس من أن يزيدوا على المشروع. فالله عز وجل حدد في القرآن نصا فقال إلى ونعم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فحد الحد ولا يمكن أن يعني يهمل هذا التحديد. طيب قال ولكن لا بأس من الزيادة اليسيرة، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل حتى شرع في العضد وحتى شرع في الساق، هذا لا بأس به. طيب قال والغسلة الثانية نعم عفوا، قال هنا وكشف العورة ومسح الرقبة وترك سنة. السنن مؤكدة أكثر من المندوبات، فتركها مكروه، ويترتب عليها أشياء سيذكره في الشرح، سنذكره من كلام المحشي إن شاء الله. وندب الآن بعد أن فرغ من المكروهات هذه العشرة التي ذكرها، أخذ يذكر بعض ما يندب له الوضوء، وضابطه أنه لا يكون شرطا فيه بل من كماله من كمالاته. فذكر بعض الأشياء، الأول قال وندب لزيارة صالح، أي ليكون على أكمل الأحوال وكذا، لكن يعني تخصيصه بزيارة الصالح يعني إلا اللهم أن يكون معه على أكمل الأحوال، وإلا فقد ظن هذا الظن أبو هريرة في الجنابة وهي أشد من الحدث، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقره على أصل ذلك، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، قال كرهت أن أجالسك على غير طهارة، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا يشعر به، لكن هذا لا ينفي أن الأكمل في مجالس العلم وفي أن يكون على طهارة، لكن أما مجرد زيارة صالح طبعا عللوها بعلل فيها نظر ظاهر سنذكرها إن شاء الله لاحق. وأسوأ من هذا أنهم قالوا حتى ولو كان ميتا، وعللوها بعلل باطلة، قالوا لأن هذا ولعل هذا من كلام المتأخرين والله أعلم، الذين يعني عندهم شيء من الغلو في مسائل القبور وما إلى ذلك، فقالوا إن من زار صالحا، المحشي زعم قال لأنه إذا زار صالحا تتصل روحه بأرواحه يستمد، هذا كلام باطل باطل ولا وجه له. طيب قال وسلطاني، السلطان بالعكس قالوا لأن حضرته وحضرت قهر، ولهذا قال المحشي المراد به كل ذي بطش، ليس المراد به السلطان خصوص السلطان، ومع هذا قال يعني يتوضأ، وهذا لأن الوضوء جاء أنه سلاح المؤمن، ولا إخال هذا الحديث يصح، لكن نعم الوضوء سلاح المؤمن هذا لم أجده. وأما الدعاء نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء، فهذا فيه ضعف، ضعفه غير واحد من العلماء منهم الشيخ الألباني وغيره، ولكن هناك حديث آخر الدعاء سلاح المؤمن فقط هكذا، وليس فيه الصبر فهذا إن كان صححه الحاكم انظر، ولكن الشيخ الألباني يرى أنه موضوع. فعلى كل حال أما الوضوء سلاح المؤمن هذا ما وجدته، لكنه يعني أقرب إلى أن تكون مثلا، هو الوضوء يشرع للذكر والدعاء كما سيأتي، فلعل هذا يعني أن يكون أقرب إلى إجابة دعائه وأيضا أن يذكر الله عز وجل على طهارة. فالله عز وجل قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فدل على أن الذكر له أثر في قوة القلب وثباته. وبما أن الذكر يستحب له والدعاء أيضا يستحب له وأقرب من أسباب إجابة الدعاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه لما أراد أن يدعو لأبي عامر الأشعري توضأ واستقبل القبلة، فلعل هذا يكون أقرب إلى يعني ما إلى ذلك. هم قالوا لأن حضرته حضرة قهر وبطش وما إلى ذلك. طيب، وقراءة قرآن وحديث وعلم وذكر، هذا كله يرجع إلى كما جاء في الحديث الذي لعل إسناده صحيح في عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بال فجاء شخص وهو يعني سلم عليه فتيمم ثم رد عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهذه قاعدة عامة أن الأولى في الذكر عموما أن يكون الإنسان متطهرا، لكنه ليس بلازم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم وعلقه البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، لكن الأكمل أن يكون متطهرا. فإن قيل الحديث قال فيه كرهت، فيقال هذا لا يلزم أن تكون الكراهة بالكراهة الاستلاحية، لأن قد تكون كراهة بمعنى أن غيرها أولى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت لأنه هو في نفسه يكره ذلك، لكن هل هذا يلزم منه أنه مكروه لكل أحد؟ لا، خاصة مع حديث يذكر الله في كل أحيان وإن لم يكن صريحا في أنه كان يذكر الله وهو محدث. لكن من الدلالات اللطيفة لهذا أنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لما بات معه ابن عباس في بيت ميمونة وأراد أن يتوضأ قرأ شيئا من الآيات العشر من آل عمران قبل أن يتوضأ. وجاء عن عمر أنه كان هناك رجل يعني كان قال له، كان عمر خرج من الخلاء فأعطاه وضوءا ليقرأ القرآن وكذا أو المهم تكلم في هذه المسألة، فقال من علمك هذا؟ مسيلمة؟ قال وكان هذا الرجل مع مسيلمة، وبهذا يتضح السبب، يعني كأنه كان مع مسيلمة ثم تاب. فكانه يقول من أين أتيت بهذا الكلام، يعني هل علمك إياه مسيلمة؟ ينكر عليه. وأيضا جاء في حديث علي وإن كان في نزاع في صحته أنه كان يقرئون القرآن على كل أحواله ما لم يكن يعني على جنابه، وهذا الاستثناء معيار العموم، معناه أنه حتى ولو لم يكن متوضئا فقراءة القرآن من غير مس مصحف لا يلزم فيها الوضوء لكنه أكمل. وكذلك الذكر عموما كما سبق الآن، رد السلام أيضا جاء في الحديث الذي في صحيح أنه تيمم لرد السلام، وفي أبي داود صرح بالعلة قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وعلى هذا فيدخل في القرآن الحديث العلم باعتبار ما فيه من الذكر مثلا الله أعلم، وذكر ونوم. النوم النبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن عازب أن يتوضأ إذا أراد أن يأوي إلى فراشه، وهذا الحديث في الصحيحين. وجاءت أيضا أحاديث أنه إذا بات الإنسان على طهر يعني يبيت في شعاره ملك يستغفر له نحو ذلك. ودخول سوق، السوق يعني أبغض الأماكن إلى الله كما ثبت في الحديث الذي في مسلم، وجاء في الأحاديث التي في السنن أو الحديث الذي في السنن أن الشيطان يعني يذهب الشياطين تغدو برايتها إلى السوق وما إلى ذلك، ويحصل فيه ما يحصل من اللغط والإيمان الكاذب وغير ذلك. فاستحب الإنسان أن يكون على وضوء حتى يكون أقرب عموما الوضوء، يعني كأنه كما قال هو يقول سلاح المؤمن، وما صرح أنه حديث، لكن يعني هو يجعل الإنسان أقرب إلى الذكر وإلى الدعاء وإلى يعني أن يكون في حال حفظ وصيانة كأنه يقصدها. وإدامة الوضوء والمداومة عليه هذا مما هو مطلوب، يعني أن الإنسان يكون دائما على، لأنه هذا يكون يجعله دائما أكمل إذا أراد أن يذكر الله عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث ووضوء على وضوء كتاب في عليين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجدد الوضوء سواء كان على طهارة وعلى غير طهارة، وكان الصحابة يكتفون كما ثبت في حديث أنس الذي في الصحيحين وفي غيره أيضا في السنن غير ذلك، وفي حديث بريدة في في فتح مكة في صحيح مسلم إلى غير ذلك. فإذا تجديد الوضوء والإدامة وكون الإنسان دائما على الوضوء، إما أن يحافظ على الوضوء الأول أو إذا نقض أن يتوضأ، خاصة إذا صلى ركعتين كما جاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه فقال فسأله فقال يعني ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صليت به ركعتين. وتجديده إن صلى به أو طاف، تجديد الوضوء أيضا مطلوب حتى ولو كان على طهارة. كأن الفرق والله أعلم بين الإدامة والتجديد أن الإدامة معناه إذا نقض توضأ فيكون دائما على طهارة، وأما التجديد فمعناه أن يتوضأ ولو لم ينقض، لكن هذا التجديد إنما يستحب إذا فعل به صلاة أو طوافا. أما إذا كان لم يصلي به، إذا كان لم يصلي به ولم يطف فهذا كأنه تنطع فلا يرونه. مثلا إنسان توضأ ثم قبل أن يصلي يقول أجدد مرة أخرى توضأ، هذا لا. أما إذا صلى به فرضا أو نفلا أو يعني ما يشترط له الطهارة لا ما تجب. هو طبعا طهارة الصورة عموما تجب لثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. فإن صلى أو طاف جدد، وأما إذا مس المصحف فقط فلا يجدد لأنه ليس شرطا فيه وإنما هو واجب له فقط، وهو أمر يعني ليس كالصلاة والطواف، يعني أمر أخف منهما وأيسر ولا يأخذ يعني ليس عبادة مرادة لذاتها إلى غير ذلك من الفوارق بينهم. طيب قال الشر: وكره موضع نجس وإكثار الماء والكلام بغير ذكر الله والزائد على الثلاث وبدو بمؤخر الأعضاء وكشف العورة ومسح الرقبة وكثرة الزيادة على محل الفرض وترك سنة على 9 مكروهات أو 9 أو 10 ينظر. قال: هذا شروع في مكروهات الوضوء وهو من زيادات عن مصنف أي الشيخ خليل، يعني لأنه هو كتابه مختصر خليل وأصل أقرب المسائل، أي إنه يكره فعل الوضوء في مكان نجس لأنه طهارة، هذا التعليل الأول تعليل، فيتنحى عن مكان النجس أو ما شأنه الطهارة النجاسة، يعني حتى ولو كان مكانا جديدا معدا لقضاء الحاجة لكن لم يستعمل بعده فهذا يقال شأنه النجاسة وإن لم يكن الآن نجسا. قال العلة الثانية: قال ولئلا يتطاير عليه شيء مما يتقاطر من أعضائه وتعلق به النجاسة. وكذلك ذكرنا تعليلا ثالثا وهو منعا للوسواس، أن الإنسان قد يوسوس يقول لعل ثوبي مس شيئا لعل فيكون سببا لفتح باب الوسواس عليه. قال ويكره إكثار الماء على العضو لأنه من السرف والغلو في الدين الموجب للوسوسة، لأن الإنسان إذا تعود أن يتوضأ بماء كثير لا بعد ذلك إذا وجد ماء قليلا يشعر بأنه لم يتوضأ بأن وضوءه ناقص، فالبدعة تجر إلى البدعة. هذا ولي الأحاديث للآيات العامة في ذم الإسراف، وكذلك جاء في عند ابن ماجه، ويقال إن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع عن تضعيف هذا الحديث إلى تحسينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ من نهر أو من هو يتوضأ فقال ما هذا مر به ويتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد، فقال وهل في الماء من سرف؟ قال نعم وإن كنت في نهر جاري أو على نهر جاري. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن مغفل في سنن أبي داود أنه قال لابنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون ناس يعتدون في الطهور والدعاء. طيب والله عز وجل لا يحب المعتدين. ويكره الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حال الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. هذا ذكر المبارك اللي هو المقرر على الحاشية أنه أخرجه النسائي وابن السني بإسناد صحيح، مسنّي تلميذ النسائي طبعا، عن أبي موسى نقلا عن أذكار النووي وعمل اليوم والليلة إلى آخره. فهذا قالوا هو الدعاء الوحيد الذي يعني صححه بعض أهل العلم فيما يقال أثناء الوضوء. أما الأدعية الأخرى التي هي مثلا إذا غسل يده يقول وما أعطني كتابي بيميني أو نحو ذلك، هذه لا تثبت، لهذا قالوا هذه لا تقال، هذه لا تقال لأنها لم تثبت. ولهذا ذكر بعض الشيخ زروق التزام أذكار الأعضاء من آفات الوضوء، وقال عبد الباقي حديثها منكر، أما هذا فهو أحسن. لكن الذي أذكره أنا إلى وبارك لي في رزقي، وأما قنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني، فهذه تنظر هذه الزيادة هل هي يعني ثابتة مع الحديث أو هي في بعض رواياته ينظر فيها. طيب قال ويكره الزائد على الثلاث في المغسول، وكذا يكره المسح الثاني في الممسوح، وقيل يمنع الزائد وهو ضعيف. الشيخ خليل ذكر قولين في هذا الزائد، هل هو مكروه أو ممنوع؟ فالشيخ هنا يقول الراجح، وكذلك قال المحشي، أنه مكروه، وأما القول بالمنع أي بالتحريم فهو ضعيف في المذهب، ضعيف في المذهب. وطبعا ما سبق الحديث، فمن زاد وفي لفظ أو نق هو قال أو زاد أو نقص، وبعض العلماء يعني يعل كلمة أو نقص، لكن هي لها وجه معين، فقد أساء وتعدى وظلم. قوله على الثلاث قال المحشي أي الموعبة، لأنها من السرف، هذا لا بد منه. الغسلة لا بد أن تكون موعبة حتى يمنع، حتى تعد غسلة كاملة أصلا، فيكره الزيادة على الثلاث الموعبة. أما إذا كانت ثلاث ناقصة فهذه أصلا، ثلاث ناقصة فهذه أصلا يحتاج قد يعني تتم، لا بأس إتمامها. قال ويكره البدو بمؤخر الأعضاء وكشف العورة حال الوضوء إذا كان بخلوة أو مع زوجته أو أمته، لأنه يعني لأن هذا من يجوز لهما النظر إلى عورته، وإن كانوا يقولون بعض الأشياء هناك في باب النكاح لا تأتي معنا، وإلا حرم كما هو ظاهر بمعنى أن النظر إلى العورة حرام، فيحرم لانكشاف عورته لمن لا يجوز، لا لنفس الوضوء. ويكره مسح الرقبة في الوضوء لأنه من الغلو في الدين، فهو بدعة مكروه خلافا لمن قال بندبه كأبي حنيفة. وكذا تكره كثرة الزيادة على محل الفرض لما ذكرنا، أما أصلها قلنا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وقال الشافعي بندبها وفسر إطالة الغرة في الحديث بذلك، حديث من استطاع منكم أن يطيل غرته، لكن أصلا هذه الزيادة قلنا مدرجة. وفسر الإمام مالك بإدامة الوضوء أي لا بزيادة على المشروع. وكره للمتوضئ ترك سنة من سنن الوضوء عمدا، ولا تبطل الصلاة بتركها، فإن ترك عمدا أو سهوا سنة له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء. يعني إنسان مثلا نسي المضمضة وكذا ثم صلى، فهذا لا يؤثر على هذه الصلاة، لأنه إنما ترك السنة، لكن يفعلها مستقلة لما يأتي، سواء كان تركها قال لك عمدا أو سهوا. وهذا إذا تركها كما قال المحشي تحقيقا أو ظنا أو شكا إذا لم يكن مستنكحا، إلا الترتيب، الترتيب تقدم تفصيل الكلام فيه. وهذا يشترط في هذا أيضا أمران، الأول أن لا ينوب عنها غيرها، أما إذا ناب عنها غيرها مثل غسل اليدين إلى الكوعين فهو أصلا في الفرض سيغسل من أطراف الأصابع، فخلاص لا يطلب تكراره. وكذلك الشرط الثاني أن لا يوقع فعلها في مكروه، والتي يوقع فعلها في مكروه هي رد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والاستنثار، لأن تجديد الماء للأذنين رد مسح الرأس إذا احتجت مثلا إلى تجديد الماء له فهذا يكره. وكذلك الاستنثار لأنه لا بد له من استنشاق قبله فهذا يكره أيضا، إذا مثلا خاصة إذا أدى إلى زيادة على الثلاث مثلا. وهكذا ورد مسح الرأس لا يكون ردا إلا إذا مسح قبله مثلا، فيصير فيه زيادة على المسح المشروع. وهكذا تجديد الماء للأذنين هذا أيضا يعني سيؤدي إلى مكروه، لأنك إذا أردت أن تمسح الأذنين لابد أن تجدد الماء لهما، فيقول لك هذا يوقع في مكروه فاتركه. أما إذا كان لا يوقع مثل المضمضة والاستنشاق، عفوا مسح الأذنين نعم يشرع تكراره، الذي لا يشرع هو تجديد الماء لهما، لأنه سيؤدي إلى مثلا أنت مسحت الأذنين ببقية ماء الرأس، طيب فقلت أنا آنفا لم أجدد الماء للأذنين إنما مسحتهما، هل تستطيع أن تجدد بلا مسح للأذنين؟ لا معنى له، فإذا ستكرر مسح الأذنين، وتكرار الممسوح مكروه كما تقدم. فإذا عندنا السنن ثمان، الذي يشرع أن الترتيب تقدم التفصيل، وعنده تفصيل طويل تقدم. أما هنا نتكلم عن السبع الأخرى وهي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، فهذا يشرع إذا نسيته، وأما رد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والاستنثار فلا يشرع، أدري ما الذي بقي من السنن. طيب قال هنا ولا تبطل الصلاة بتركها فإن تركها عمدا، نعم وكره المتوضئ ترك سنة من سنن الوضوء عمدا، إذا ترك سنة منها عمدا فهو قد ارتكب مكروها، ولا تبطل الصلاة بتركها لأنها سنة. وأما هناك خلاف في ترك السنة في الصلاة، وأما في الوضوء فهو أضعف لأن الوضوء وسيلة فقط، ولهذا لا يعيد اتفاقا إذا كان تركها سهوا والمعروف على المعروف في المذهب في العمد، لأن الوضوء وسيلة ليس كسنة الصلاة. حتى سنة الصلاة الراجح فيها أنه لا يعيد، أنه لا يلزمه إعادة، لا يلزمه إعادة، يعني ليست واجب. فإن ترك عمدا أو سهوا سنة له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلي بذلك الوضوء، أما إذا كان يريد أن يتوضأ وضوءا كاملا طبعا فهذا واضح. ثم ختم بما درسنا اليوم في ما يندب له الوضوء، فقال: وندب لزيارة صالح أو وسلطان، قراءة قرآن وحديث وعلم وذكر ونوم ودخول سوق وإدامته وتجديده إن صلى به وطاف، يعني أنه يندب لمن أراد زيارة صالح كعالم وزاهد وعابد حي أو ميت أن يتوضأ. إذا كان حي نفسه نحن يعني أشكل علينا توجيه، أما ميت فهذا ليس بصحيح، لأن أصلا زيارة قبر الصالح وغيره الأصل أنه لا فرق بينهما، لأن زيارة القبر قبر الزيارة الشرعية يراد بها أمور: الأول العظة والعبرة، أي زور القبور فإنها تذكر الآخر، أي قبر. الشيء الثاني هذا الذي ينتفع به الزائر، والمزور ينتفع بالدعاء له إذا كان مسلما مثلا يدعى له فقط. أما أن يعتقد الإنسان أنه هو يستفيد شيئا آخر غير العظة والعبرة بأن مثلا يدعو الله عند القبر فضلا عن أن يدعو صاحب القبر، أو كما زعم المحشي هنا قال كما قال أولا الشارح قال: وأولى لزيارة نبي، معروف أن النبي لا بد أن يكون ميتا طبعا، لأن الأنبياء ما في نبي الآن إلا عيسى وهو في السماء لا يمكن زيارته، فقال: لأن حضرتهم حضرة الله تعالى، والوضوء نور فيقوى به نوره أو فيقوي به نوره الباطني في حضرته. وزاد الطين بلة المحشي فقال: أي فتتصل روحه بأرواحهم ويستمد منهم. كل هذا كلام باطل لا دليل عليه. زيارة القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور، وكما أمر أمته، وكما الصحابة كانوا يزورون، ما في شيء اسمه شيء يستمد من الميت ولا هذا، هذا كله كلام باطل. قال: وكذا يندب الوضوء لزيارة سلطان أو الدخول عليه لأمر من الأمور، لأن حضرة السلطان حضرة قهر أو رضا من الله، والوضوء سلاح المؤمن وحصن من سطوته، يعني بمعنى أنه أن هؤلاء الخلق أسباب يسببهم الله عز وجل لهذا، فتستجير بالله عز وجل من شرهم، وأيضا قد ييسر لك الله الخير على أيديهم فتتوضأ لما ذكر وقد سبق الكلام عن هذا. قال: وكذا يندب الوضوء لقراءة القرآن وقراءة الحديث وقراءة العلم الشرعي ولذكر الله تعالى مطلقا، تقدم هذا، وعند النوم وعند دخول السوق لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ومحل الأيمان الكاذبة، فالشيطان فيه قوة تسلط على الإنسان، والوضوء سلاح المؤمن ودرعه الحصين من كيده وكيد الإنس والجن، ولهذا جاءت في الأحاديث كما ذكرناها آنفا. ويندب أيضا إدامة الوضوء لأنه نور كما ورد، استدل له المحشي بحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فيعني كأنه يشير بأن الوضوء نور يأتون مستنيري هذه الأعضاء، الله أعلم، ولا يحضرني نص على أن الوضوء نور لكنه نور معنوي وينظر في هذا. قال: لكن هذا يشعر بأنه نور. قال: ويندب أيضا لمن كان على وضوئه على وضوء صلى به فرضا ونفلا، لا أو نفلا ما أدري، أو طاف به أو أراد صلاة أو طوافا آخر أن يجدد وضوءه، لذلك لا يمس به مصحفا فلا يندب له تجديده كما قلنا. قال المحشي: إن قلت ما الفرق؟ الجواب أن غير مس المصحف أقوى من تعلقه بالطهارة لتوقف صحته عليها، فلذلك طلب التجديد من تأديتها بعد تأديتها دون مس المصحف. لكن قال المبارك هنا: لا يمس به مصحفا، قال هذا ضعيف، انظر الهداية، فقد ذكر فيه عن المصنف نفسه في شرحه على خليل ندب تجديده إذا مس به مصحفا كأن فعل به كل ما الطهارة شرط فيه، ونصها الضابط أنه إن مس به مصحفا ندب له تجديده كما في الشرح على خليل وحاشية الدسوقي والمجموع، عبارته للصلاة لا غيرها كمس مصحف تجديد وضوء فعل به ما الطهارة شرط، وإن مس مصحفا على الراجح كما في عبد الباقي انتهى بحروف. وما ذكره عن عبد الباقي سلمه البناني كما يقول بعض من قلب الناني. إلى آخره. إذن هنا استدراك مهم جدا من المبارك ما انتبهت له إلا اللحظة، أنه يقول المصنف نفسه في خليل أو في حشد دسوقي أو في المجموع للأمير، وكذلك ذكر عن عبد الباقي وما ذكر عبد الباقي سلمه البناني وهو من المحررين في المذهب، فعلى هذا يكون الراجح أنه حتى ولو كان مصحفا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.